ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. اللهم اهدنا لصالح الأعمال. قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على www.ملامح.com خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح.